نعم. أعمل شرح كيفية تكفين الميت بالنسبة للرجل والأنثى. السنة يكفن الرجل في 3 ثواب بيض. هذه السنة كما كفن بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كفن في ثوب واحد واسع يعمه ويستره كفى. وإن كفن في قميص وإزار والإغاثة جاز. فليس فيها ليس في التكفين حد محدود. إذا كفن في نفاثة واحدة أو نفاثتين أو 3 أو في قميص ونفاثة أو في قميص وإزار ونفاثة كله جائز الحمد لله كله واسع. ولكن أفضل مثل ما كفن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أجر الله النبي صلى الله عليه وسلم كفنها الصحابة في 3 لفائف بيض وجد فيها إدراجة. هذا هو الأفضل. وإن كفن في جوبين أو في واحد أو في قميص وإزار فلا بأس بهذا والحمد لله. كذلك المرأة تكفن في ثوب واحد يسترها في لفافة واحدة تسترها أو في مدرعة ولفافة أو في مدرعة وإزار ولفافة كله جائز. وإذا كفن في 5 إزار وخمار وقميص ولفافتين فهذا هو الأفضل كما ذكره العلم وجاء في بعض الأخبار الدالة على ذلك. هذا هو أفضل ما يكون قميص وإزار وخمار ولفافتين المرأة. وإن كفن في يوم واحد يعني لفافة واحدة تسترها كلها أو في لفافتين أو في قميص ولفافة أو في قميص وخمار ولفافة كله طيب كله. ما في حد محدود الحمد لله. الأمر في هذا واسع.